فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، ألا له الخلق والأمر، هذا الخلق والتدبير، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، هذا الملك. ونحن قلنا توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك على الإطلاق إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. ففي الآيتين إثبات الخلق والأمر الذي هو التدبير والملك. أما الآية الثانية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا صحيح، يعني لا يملكون ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ملكا مستقلا، وما لهم فيهما من شرك، هذا الملك مع الاشتراك، وما له منهم من ظهير أي من معين، هذا نفي أن يكون لهم أثر في الخلق والتدبير، لا أحد يعلم الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تدبر الآية، هذه فيها قطع علائق المشركين من كل وجه، فيقال: هؤلاء هذه الأصنام هل تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو في الأرض؟ لا. هل تشارك الله فيها؟ لا. هل هم عاونوا الله؟ لا. هل يشفعون؟ لا، إلا لمن أذن له، ومعلوم أن الله لن يأذن لهذه الأصنام أن تشفع، ولا يمكن أن يأذن أيضا في الشفاعة لهؤلاء المشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.